بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك، فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من سألنا الدعاء ولكل من سألناه الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق قادتنا وولاة أمورنا للعمل لما فيه صالح البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الحق وترشدهم إليه. ووفق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وفضيلة المفتي إلى ما فيه رضاك، ووفق العلماء، ووفق جميع المسلمين إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وبارك الله فيكم وعليكم. من في طريق للتعلم يسلك، فإلى الجنان له طريق سهلا، وملائك تضع الجناح له إذا يسعى رضا ببرامه متقبلا. وتعلم للباب من علم له فضل على مئة الرقيعة نافلة. ومعنى أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، أولا تضع أجنحتها تواضعا لطلاب العلم، تضع أجنحتها إيه؟ تواضعا لطلاب العلم. القول الثاني أو التفسير الثاني أنها تكف عن الطيران وتحفهم بأجنحتها. الثالث أنها تضع أجنحتها ليكون إيه؟ وطء الأقدام عليها. كان في طالب علم بيستخف دمه شوية زي ما بيقول، فبيقول لزملائه إيه؟ خففوا أقدامكم عن أجنحة الملائكة، خفوا شوية يعني. فإيه اللي حصل؟ تسمرت رجله في الأرض وفضل لحد ما مات مكانه. نعوذ بالله من الاستهزاء بآيات الله. ودي كأنها قصة كأنها رأي عين. واحد تاني برضو بيقرأ: فمن يأتيكم بماء ها معين أن نأتي به بالفوس والغلآن ومش عارف ايه نفحة الجن. فجف ماء عينه. هات لك بقى شوية ماء لعينك بقى، معلقة صغيرة بس كده ايه بدأ اللي راح. ونعوذ بالله من الاستهزاء بآيات الله. علم المواريث من أهم العلوم، واخترنا الرحبية الكتب الكثيرة ومؤلفة الحمد لله، لأنها يعني إيه من الكتب المتداولة كثيرا. وأرجو من السادة الحضور جميعا إما أن يصطحب معه الرحبية أو شرح إيه سبت الماردين يكفينا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى. الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام.